بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت، أي عمرو بن العاص جاء إلى النبي بعد أن جاء من هذه الغزوة ظانا منه أن له محبة كبيرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقلت: أي الناس يحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، يعني لم يكن منهم. وهذا يدل على فضيلة المذكورين، ونحن نحب من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن زهر وهو محمد بن شهاب الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيره. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، أي إنما خلقت للحرث وللحليب وليس للركوب، وربنا قد خلق لنا دوابا للركوب، منها الإبل ومنها الخيل ومنها الحمير ومنها البغال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، السيارات الطائرات وغيرها، ولكني خلقت للحرث، فيه إشارة إلى معظم ما خلقت له، ولم يرد في هذا الحصر لأنه غير مراد اتفاقا، لأنه من جملة ما خلقت له الحرث. فقال الناس: سبحان الله. قال النبي: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بما أوحاه الله عليه، وكذا أبو بكر وكذا عمر، دلالة أحسن على قوة إيمانهم. بسم الله. وصديق سمي الصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة في عام 23 و200 أنفق 1000 درهم في سبيل الله. قال: أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك عن يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، أي أخرج النبي في المنام من هذه البئر بهذه الدلو. وهذه دلالة على مدة عيش النبي صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام، هي الدولة الإسلامية التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذها ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر، فنزع منها اللي هو النزع الاستسقاء ذنوبا، ذنوب اللي هو الدلو الممتلئ، أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، أي أنه على مهل ورفق، والله يغفر له ضعفه. يعني هذه دلالة على المدة الزمنية التي قضاها الصديق في الخلافة، وليس ثمة فتوى في زمن خلاف الصديق، إنما انشغل بحروب ردة. ثم استحالت غيره، أي تحولت من الصغر إلى الكبر هذه الدلو، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقرية، العبقري هو الحاذق في عمله، فلم أرى عبقرية من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعقل، أي الناس يسقون ثم ضربوا بإذنهم قريبا من هذا المكان، وإذا امتد الفرقة الإسلامية امتدادا عظيما في زمن عمر بن الخطاب. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، عياذا بالله من الذي يتكبر. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى له: موسى بن عقبة راوي الحديث من علماء المغازي، قلت لسان: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. يعني هذا يتأكد من الرواية موسى بن عقبة، وسالم ينقل اللفظ الذي سمعه من أبيه كما هو. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين، أي درهمين أو دينارين أو ثوبين أو أي شيء، وفيه الحث على النفقة والحث على الإكثار من النفقة، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة. يا عبد الله، هذا خير، يعني هذا الخير الذي قدمته تنال أجره الآن. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، الذي يكثر في الدنيا من الصلاة يدعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني هل يوجد شخص يدعى من جميع الأبواب لأنه قد أخذ من جميع أبواب الخير بشطر؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله، يعني على سبيل التكريم له؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال، هذا إسماعيل بن ويس، وهذا سليمان بن بلال توفى عام 72 و100، أما إسماعيل بن عبد الله فقد توفي عام 26 و200. عن هشام بن عروة توفى عام 45 و100 قال: أخبرني عروة بن الزبير وهو أحد من دار عليهم السنة، توفي عام 94، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسمح. قال إسماعيل يعني بالعالية، منطقة اسمه عالية، وإسماعيل هو بن أبي ويس شيخ البخاري. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا بعد، أي عدم الموت، وليبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر أين المكان الذي كان فيه، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فيه دليل على جواز تقبيل الميت. فقال: بأبي أنت وأمي، أي أنت مفردا بأبي وأمي، وهذا دلالة المحبة. طبت حيا وميتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب في حياته وبعد حياته. والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، يعني مثل هذه الموتة لن تموت بعدها موتة أخرى. ثم خرج فقال: أيها الحارث، وانظر إلى صنيع الصحابة في كل موقف، حينما يرون خطأ يصححونه على رسلك، أي على هينتك، ولا تستعجل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، وهذا مهم جدا، أن مثلا إذا انزعج من شيء يجلس، وهذا مما يدفع الغضب. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعد فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، أي هكذا قال الأنصار. ومن اجتمع وقال نسي ستلقون أسرة وأمورنا. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم، فذهب عمر معناه فأراد عمر أن يتكلم. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، يعني جهل في خاطره كلام. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، يعني يرى فتكلم أبلغ حال كونه أبلغ الناس، ويرى أبلغ الناس يعني هو أبلغ الناس، وبالنصب هو الأشهر، فتكلم أبلغ الناس أي حال كونه أبلغ الناس. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر الأنصاري: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب قريش، هم أوسط العرب دارا، وأعربهم أحسابا، أي أبيلهم وأوضحهم، والحسب اللي هي الفعال حسام. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة. قال عمر: قتله الله. قتلتم بمعنى كدتم أن تقتلوه. فقال عمر: قتله الله، فإنه باعتبار أنه صاحب شيء، ودفع الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. وكأنه أشار في ذلك إلى ما حصل في قصة الإفك. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيري، والزبيري اللي هو محمد بن الوليد الزبيري، قال عبد الرحمن بن القاسم، اللي هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخبرني القاسم أن عائشة قالت: شفخ بصر النبي، بلاش هذا الروح لما تخرج من الجسم يتبعها البصر، ينظر إلى الروح إنما تخرج، نحن لا نعلم عن أرواحنا شيئا، ولكن لما تخرج الروح من جسم الإنسان البصر ينظر إلى الروح فيشخص لها. شفخ بصر النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعل تلك الساعة أفضل الساعات. ثم قال: فالرفيق الأعلى، أي أدخلني في الرفيق الأعلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حينما خير، ويتمنى فرقك مع الرفقة اللي هم الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقص الحديث قالت: فما كانت من خطبتها من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. كان بالناس نفاق، والنفاق لم يكن موجود في مكة إنما صار في المدينة، ولم يكن موجود في أول الأمر إنما صار بعد وقعة بدر وقوية الدولة الإسلامية حينذاك. فالنفاق موجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة المنافقون في كل جمعة، يعني كثيرا ما كان يقرأ سورة المنافقون، فكان هذا الأمر موجود، وربنا قد حذر من المنافقين في 13 آية في مطلع سورة البقرة. لكن عمر بن الخطاب وصديق حسم الأمر في هذا حتى لا يستعلم، والتأخر في هذا يؤول إلى ضرر وخطر. ثم لقد بصر أبو بكر للناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن شداد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي اللي هو أبوه علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. لأن هذا جواب قد يأتيك إنسان ويمدحك ويقولك أنت وأنت، ويقول لك ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا السند من أسانيد أهل البيت، وفيه كم أن علي بن أبي طالب كان يحب أبا بكر ويحب عمر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم اللي هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أي أبو القاسم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، أي في غزوة بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي طلبه، وأقام الناس معه وليسوا على ما وليس معهم ما، يعني ليس المكان فيه ماء وليسوا يحملون ماء. فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ والإنسان قد خلق على عجل ولا يتحمل، فينبغي الصبر في مثل هذا. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. وهذا حقيقة من النومات الهنيئة ويحصل لنا كثيرا، فينبغي أن ننوي بهذا السنة. أما العزاب وأمثالكم فهم محرومون من النوم ومن غيره. فقال: حرست يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ما وليس معهم ما. قالت: فعاتبني وقال ما شاء أن يقول، أي أنه قد سبها، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير، هذا أسيد وما أدراك ما أسيد، مر عندنا ماذا تنزل لقراءته حينما كان يقرأ سورة الفتح: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. شوف الصحابة لهم بركة، ولكن هذه البركة الخاصة لكل إنسان، وبركة العلم والدعوة والخير، وليس البركة المتعدية أن نأتي ونتمسح ونستغيث عياذا بالله، لأن أصحاب الباطل يستدلون بمثل هذا على الاستغاثة عياذا بالله. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد اللي هو أبو صالح السمان. في الحديث السابق مختصر غير حديث هذا كان مختصر. قال هنا يبين قضاء الصحابة، ذكر موطن الشاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نصيفه هي لغة النصف. وهذا لما يأتي الصحابي ويقدم يعني صاع أو نصف صاع من حنطة أعظم وأجر من ما نقدمه نحن حمل جبل، لأن الصحابة نقل لنا الدين، فكان لهم دور في نقل الدين لنا. فإذا كانوا بهذا وأمثاله قد نالوا ما نالوا من المجيء علينا أن نعمل بالدعوة إلى الله. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر اللي هو يلقط الحيوان ضمن حصان الضبط. عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج ووجه هاهنا فخرجت على أثره وفي رواية على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد اللي هو غصن النخل حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها اللي هو حفتها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر أي أرسلهما فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال إيلا له مهاتلة أخرى وإلى أبو فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تاركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه وهو أبو رهم أو أبو بردة خيرا يأتي به فإذا هو إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال الله. بسم الله سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله وبركاته. فقال عمر ابن الخطاب فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يسألني. فقال إيلا له وبشره بالجنة. فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله لفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إيلا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. في عمر بن الخطاب أيضا أصيب بالبلوى وهو أنه قد قتل ولكن بلوى عثمان أيضا قتل لكن بلوى عثمان أشد. فبلوى عثمان قد حصر وكان يستطيع عثمان عفان أن يجعل السيف لكنه في أنه قد يعني أراد أن يدفع القتلى ما استطاع لذلك سبيلا. فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم يعني الجلسة في المكان فبعضهم أصبح هنا وبعضهم قد دفن في البقيع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم سلام ورحمة الله. لا سيدي تحمل تأويل سيدي على خلافتهم من سيدنا أبو بكر قد أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أي تحرج فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان جهما عمر وعثمان الشهيدان وصديق وصديق والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صهر اللي هو صهر بن جرير عن نافع أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه رأس والله يغفر له دعاءهم. ثم خلعت الخطاب من يدي أبي بكر فاستحالت في يده غربة أي تحولت من الصغر إلى الكبر. فلم أرى عبقريا والعبقر هو الكامل من كل شيء فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه أي يأتيه بقوته فنزع حتى ضرب الناس بعظم، حتى ضرب الناس بعظم، أي لكثرة ما أخرج من الماء، واجتمع الناس يأخذون الماء حتى جعلوا عسكرهم وجعلوا أعقام الإبل بالقرب من هذا المكان. فيه إشارة إلى سعة الدولة الإسلامية حين دار في زمان عمر وفوران المال. قال وهب اللي هو وهب بن جرير وهو موصول الإسناد السابق، مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأناخت، فيما يتعلق بتسفير العظم. حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال إني لواقف في قوم فدعوا الله بعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، أي للغسل بعد موته، إلى رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله، الخطاب لعمر، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، اللي هي اللام الفارقة، إني لأرجو بين إن المخفف والنافية، مع صاحبيك، إني لا لأني كثيرا ما كنت لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وصعدت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، أي ورائي. حدثنا محمد بن يزيد الكوفي، وذلك لما كانوا سوية هكذا بقدر الله صار دفنهم سوية، وفيها إشارة على أن الذين يجتمعون على الخير في الدنيا يجتمعون في رحمة الله تعالى في الدار الآخرة. حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا وليد وهو بن مسلم عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وكان يحيى بن أبي كثير له دور في إصلاح الأوزاعي، عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. هذا كان شيخ عشيرتنا قديما قبل 40 سنة يسمع الأغاني عبد الحافظ لما يطلع ما يفهم عليه، ولما يطلع ما يقول والله إلا أخنق خنق فيغرق المرياه، قلنا فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وهذا مثل هذا الرجل اللي حصل في القصص السابقة وقصته القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص لا الرابع هو الصديق اللي جاء وأنقذ النبي. أخذ لي عبد الله بن عمرو بن عاص باعتبار كان من كبار أهل الحديث في زمانه. وقال يقول فجاء أبو بكر حتى دفاعه عنه فقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، أخذ الدفاع من الآية الكريمة وصنع الصنيع عينه، بل إنه قد تصرف بنفسه حينما دفع الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصص قرآنية يقرأها الإنسان حتى يعتبر بها. مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي، هذا كل ما سبق من مناقب الصديق، وهي مناقب كثيرة، وعمر قد دخل في كثير منها قد جاء عرضا وتابعا لا أصالة في الأحاديث السابقة، وهنا الأحاديث الخاصة الواردة فيه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن أصله ما كن بفارتبنا ضوء القمر قال حدثنا محمد بن المنكر هذا التابعي البكاء عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن المنكر كان يقرأ في قيام الليل ثم بكى ثم بكى فأهل يصنه بقي يبكي، فذهب ونادى جاره الربيع بن حسين لينظر ماذا به، فكلمه قال كنت أقرأ فمر عندي قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فصار الربيع يبكي معه وزاد بكى، فقال أتينا عنك لتسكته فصرت تبكي معه. نعم، فهؤلاء القوم اتخذوا القرآن رسائل الله يقرؤونها بالليل ويطبقونها في النهار. عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميطاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا، فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بثنائه جارية، أي بثناء القصر جارية، فقلت لمن هذا، فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك أي غيرة عمر، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أنت مفدا بأبي وأمي أعليك أغار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، الملائكة قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر بكى فرحا مسرورا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ حدثنا محمد بن الصلد أبو جعفر الكوفي وهو الأثري قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أفاري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولت؟ قال العلم. ولذا هكذا يفسر اللبن في المنافع ويدل على الفطرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هذا الذي هو الابن المتوفى 35 و200 ولقب به درة أهل العراق، هكذا لقبه الإمام أحمد. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قريب. بكرة هي تروى ضم الشاف تروى بفتح الشاف، أنزع بدلو بكرة أو بدلو بكرة على قريب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحار الغرب يتحولت، فلم أرى عبقري. قلنا العبقري هو الكامل في كل شيء والسيد الذي ليس فوقه شيء والشديد في القول، فلم أرى عبقريا يثري ثريح حتى روي الناس وضربوا بعظم، أي الناس فشربوا جميعا وعشروا بالقرب من هذا المكان ما. قال ابن جبير وسعيد العبقري عشاق الزرابي، وقال يحيى الزرابي، طبعا هذا يحيى هو الفراء النحوي، الزرابي الطنابس لها خمل رقيق يعني وسائل مبثوثة كثيرة، وهو سيد القوم أعني العبقري. هذا العبارة طبعا ما ليست عندك مصحيح، أغلب النسخ ليست موجودة فيها الواسط الصماني. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاوى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن وقاص أخبره أن أباه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسبة من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية، لو عالية عندك جيد، عالية أصواتهن فالمسل وخبر على قوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب أي أسرعنا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك وكناية ودعاء بالسرور للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نضحك فهي تظهر أسنانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا قوتك ابتدرنا الحجاب، فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن. شوف هذا الوصف بليغ باعتبار أن الإنسان لا قصر كان ظالما لنفسه فكأنه عدو نفسهم، أتهبنني من الهيبة وتوقرنني، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توحدنا الهيبة غير الخوف، لكن المشاعر الصلاة الإنسان يستشعر مهابة من يقف بين يديه، فقلنا نعم أنت أفض وأغضب، الغضب اللي هي ضد الرحمة والفضل هو الغليظ الجانب الخشن الكلام، وليس معنى أن الفصل كان فضا غليظا، ربنا قال لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط، أي طريقا واسعا إلا سرك فجا غير فجر، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحارب الشيطان بالعمل الصالح، وحتى الإنسان لما يسير في مكان عليه أن يظهر الإنسان الحشمة وغض البصر، وهذا لحد ذاته دعوة إلى الله، حتى الإنسان لما يدخل المسجد الآن ينوي أمام الذين يرونه أنه يعظم حرمات الله ويعظم المساجد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، ولما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله، وكان هو من رجالات قريش وكان يجلس مجالسهم وكان يصارع فيصرع، ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية له أو لأبيه، قال اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين في عمر الخطاب بعمر بن هشام. كيف عرف سيدنا عمر بن مسعود هذا؟ كيف عرف سيدنا هذا عمر بن مسعود؟ هل يوجد مثلا قرائن في الإذن أطلقة النار في عبد الله بن مسعود؟ وقال قال عبد الله بن مسعود عندنا نفس هذا أمر آخر. قال يروي عن قيس ابن أبي حازم، وقيس ابن أبي حازم يروي عن المتقدمين. نعم عندي النسخة التي عندي، ثم هذا قول مشهور جدا يعني معروف جدا، أول مرة تسمع بهذا القول يا حبيبي. لقد قصصت في مناقب عمر. نعم حدثنا عبد الله، حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبل أنفق ماذا أنفق؟ ألف ألف درهم في سبيل الله. وقال كان لعرضة حاجة لأحد الإخوان قمت له بنفسي أو بمالي أو استعنت بالسلطان أو كلفت أحد أن يقوم مقامه. فقضاء حوائج الإخوان من أفضل الطاعات. قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد. تجد الآن البخاري يكثر من النقل عن ابن المبارك. قال أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره، وضع عمر على سريره فتشنفه الناس أي أحاطوا به يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن أرضى الله، ما خلفت أحدا يرى أحب وأحب أحدا أحب إلي أن أرضى الله مثل عمله منه، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقام لي خليفة. حدثنا محمد بن سواء وكحمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجث بهم فضربه برجله فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. شوفونا حزن صلى الله عليه وسلم الجبل، وبهذه الرواية نفسر على مقد أحد الجبل يحبنا ويحب ونحبه، فهذا على الحقيقة وليس على المجاز بدليل هذه الرواية أن صلى الله عليه وسلم تكلمه، وهذه الأشياء المخلوقة لله كلها يعني خاضعة لله سبحانه وتعالى مسبحة لهم. حتى الأرض قال وأذنت، نعم فهي تأذن لله تعالى أي تسمع، تسمع لماذا؟ لأجل أن تستجيب. هو شوف ساقه هنا في ترجمة الصديق، ساقه هنا في ترجمة عمر بن الخطاب، وإذا هو يوم بين الأسانيد من أجل أن نستفيد من حيث الساق ومن حيث الألفاظ. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر، فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخصال من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب كان بعد صلى الله عليه وسلم من أجود الناس في خصال الخير. حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن أبو جيل كان يحضر مجلسه قرابة 40,000. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت وهو ابن أسلم البناني، وحماد بن سلم أيضا يروي عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ يعني اسأل عن شيء ينفعك، تسأل عن سوق الساعة، لماذا تسأل عن سوق الساعة؟ ما شايف أنت، اسأل عن العمل الذي يقربك إلى الله وينفعك إلى قامة الساعة. يعني أنا محطة الزلازل فتاوى عديدة أنها من أشراب الساعة، يعني ماذا يقول باعتبار الناس أيها الناس جدوا بالثواب والعمل الصالح. قال لا شيء إلا إني إلا أن أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس. فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي فرحنا أي كفرحنا أنت مع من أحببت. طب هذا من الأحاديث المتواترة، وهذا يدل على سرور أصحاب النبي بحديث رسول الله، وهذه حقيقة النصوص تحتاج أن تجمع اهتمام الصحابة واهتمام السلف بالحديث، ما يدل على فضل الحديث، بس هنا حاجة أن نجمعها ونرويها للناس حتى نحبب إلى قلوب الناس بس بحديث رسول الله. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم أي في الجنة وإن تفاوت الدرجات وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، أي يكلمهم الملائكة، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس: من نبي ولا محدث. هكذا عن اسمة الناس غير موجودة، هي عليه علامة حدث في بقية النسخ. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا عقيل وهو ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن، وهي موجودة. قال ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعنا ابا هريرة اي سعيد وابو سلمة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عاد الذئب فاخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت اليه الذئب فقال له: من لهذا يوم السبت ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، أي تعجبا من قول الذئب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر وعمر ما كانوا حين ذاك. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف اسمه طبعا أسعد أبو أمامة عن أبي سعيد الصدري وهو سعد بن مالك بن سنان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص اللي هي في الأعلى، فمنها ما يبلغ الثوذي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجترح. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ولذلك الثوب في المنام إذا كان طويل يمدح، وفي الحقيقة إذا كان الثوب طويل لا يمدح. حدثنا خلف بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن النسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، إذا عنه أبو لؤلؤة سيأتي، فقال له ابن عباس: وكأنه يجزع يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، يعني يجزعه يدفع عنه الجزع، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقت وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم يعني أصحابهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راض. هذا من أفضل ما يكون الإنسان مات يرضى عنه من حوله. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف، فإنما ذاك من من الله من به عليه. قال ابن القيم في رسالته إلى أحد إخوانه من ذكر المشاهد التي ينبغي أن تتوفر عند الإنسان حينما يصلي، قال: أن يستحضر منة الله عليه أن هداه الله للإسلام، ويأتي بالنصوص. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به عليه، أيضا لما الإنسان يوفق لعمل الخير. وأما ما ترى به من جدعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك، يعني ليس على حب الدنيا، لكن كان يتمنى أن تطول به مدة من أجل أن يقدم الخدمة والعطاء للمسلمين. والله لو أن لي طلاع الأرض، أي طلاعي ملؤها ذهبا لافتريت به من عذاب الله قبل أن أراه، أي عذاب. وقال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: دخلت على عمر، يعني بهذا الخبر، أي هذا الحديث بهذا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثني أبو عثمان النهدي، ما اسمه أيها الشيخ يا أبا سعد؟ ما اسمه هذا؟ عبد الرحمن بن مل، مثلث الميم، بنقول مثلث الميم لا معناه مل، مثلث الميم يعني، ويروى يقال مل ومل. تمام، تشكر الله. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله. يا سلام، الإنسان يجعل حمد الله أمامه في كل شيء. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، أي بلوى عظيمة. فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ثم قال: الله المستعان. هذه التي قالها أبو من؟ أبو يوسف يعقوب عليه السلام. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني حيوة اللي هو حيوة بن شريح قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله ابن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. وهذا الشخص يأخذ الشخص دلالة على ماذا؟ دلالة على المحبة. عام 2004 حججته كنا في منى التقيت الشيخ عبد العزيز الطريف حفظه الله وفرج الله عنه. فجلسنا فلما ذهبنا إلى العشاء مسك بيدي هامش الله بقوة وكان معنا الآخر اللي هو الشيخ خالد الفليج السلام ما شاء الله من كبار العلماء ومن كبار المحدثين وله دروس على قناة المجد ودروس على اليوتيوب عالم الفحل. فلما مسك عن استشعرت شعور المحبة هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.